الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رحمكم الله. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب السهولة في البيع والشراء. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذا حديث صحيح. حديث أخرجه البخاري والترمذي، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يمكن أن يكون خبرا أنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد رحم رجلا، كما في الرواية الآتية: في رواية غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. ويمكن أن يكون دعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة للرجل الذي يكون من صفته السماحة إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وكلا يعني المعنيين يدل على نفس الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن رجل كان قبلنا غفر له بسبب، فهو يحثنا على ذلك السبب، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وخصوصا أن هذا مما لا يأتي الشرع بخلافه، وهي استعمال مكارم الأخلاق وحسن معاملة الناس، فإن هذا من أعظم ما أتت به الشريعة. فالسهولة في البيع والشراء، السماحة، السهولة، سمحا إذا باع فهو لا يشدد في استيفاء الثمن الكامل، وإنما يتساهل في البيع ويرضى بالربح القليل. وكذا إذا اشترى لا يماكس لدرجة أنه يلجئ البائع إلى يعني البيع بسعر قليل أو بسعر بخس، بل يتساهل ويرضى بما يسر الله عز وجل له راضيا البركة. إذا اقتضى، إذا طالب حقه، فهو لا يلجئ المدين إلى التهرب من شدة المطالبة، ولا يشدد عليه جدا، ويقبل منه العفو الموجود، يقبل منه ما زاد عن حاجته، ويوسر له في المدة، ويوسر له في القدر، وينظره إذا احتاج، وهكذا. وكذلك إذا قضى فهو سهل إذا قضى الحقوق التي عليه، لا يضطر الناس إلى شدة المطالبة، لا يماطلهم، لا يتأخر عن موعده، وربما كان من سهولته أنه قبل الموعد يؤدي الحق الذي عليه، لا يضطر الطرف الآخر إلى كثرة السؤال والمطالبة عنه حتى يؤدي حقه. إذا قضى ما عليه يكون سهلا. غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. اقتضى أن طلب ما عليه. عن عطاء بن فروخ أن عثمان اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه فلقيه فقال له: ما يمنعك من قبض مالك؟ يعني قد اشترى عثمان رضي الله عنه وبقي عليه الثمن، فالرجل لم يأتي ليقبض الثمن، فقال له: ما يمنعك من قبض مالك؟ ما تجيش تاخد حقك ليه؟ قال: إنك غبنتني، يعني غلبتني في البيع وبيعت لك بيعة بثمن بخس، وأنا مغبون، يعني مظلوم في هذا البيع، يعني لم أخذ حقي. قال: إنك غبنتني، فما ألقى أحدا من الناس إلا وهو يلومني. فلذلك لم يأتي ليأخذ حقه، لأنه يرى نفسه إيه؟ مظلوما في البيع. قال: وذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر من بين أرضك ومالك اللي انت عايزه، عايز تفسخ البيع وتأخذ الأرض افعل، مع أن هذا لا يلزم عثمان رضي الله عنه، فقد باع، وبالتالي لزمه الايه؟ لزمه البيع، ولكنه خيره في الإقالة وأنه يفسخ البيع. قال: فاختر من بين أرضك ومالك. عايز تاخد الفلوس تعالى، عايز تاخد الأرض ونفسخ العقد تعالى. ثم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. وقال في الرواية، قال: دخل الرجل الجنة بسماحته، حديث عن عثمان رواه أحمد والنسائي. وروى أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا. قاضي للناس يعني يقضي ما عليه، يؤدي الديون التي عليه، الحقوق التي عليه، مقتضيا طالبا حقه. وعن أبي هريرة هو الحاكم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذا يدل على فضيلة السماحة والسهولة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، وأن كلما كان الإنسان متجاوزا عن بعض حقه لا يستوفي حقه دائما، لكن يسامح ويتساهل، كلما كان أقرب إلى رحمة الله ومغفرته. وكما قالوا: ما استوفى كريم حقه قط. يعني الكريم ما ياخدش حقه بالضبط دائما، عمره ما يستوفيه كامل، إنما يأخذ إيه؟ شيئا ويترك شيئا. السماحة في الأخلاق عموما، يعني إذا كان هذا في الأموال ففي الحقوق كذلك، إذا كان للإنسان يعني عليه حق سهل عليه المسامحة. إذا مثلا كلموه في أن يسامح في من اغتابه مثلا أو ظلمه، فهو سهل المسامحة، وذلك لأنه كريم وغني بالله سبحانه وتعالى، فهو يعني لا يضيق على الخلق، ويرى أن ما أعطاه الله عز وجل من فضله ومن أنواع القربات والطاعات ما يغنيه عن طلب الحقوق من العباد، ولذلك يتساهل في حقوقه مع الناس. قال: باب كراهية الحلف في البيع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي خديعة ودغلا وغشا. الدخل الخديعة. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، تجعلون ذلك سببا للغش والخداع وإنفاق السلعة ولو كان بحلف كاذب. هو ذكر كلمة الكراهية، وذكر فيها نوع أو الدليل الأول نوعا محرما، إذن قصد بالكراهية أعم من الكراهية الاصطلاحية، فهي تشمل الكراهية شرعية التي تشمل المحرم والمكروه كذلك، تشمل المكروه أيضا، لأن الحلف بالله عز وجل كاذبا على سبيل الغش الذي نهت عنه الآية أمر محرم، ولو حلف صادقا لكان مكروها في البيع والشراء، لأن الحلف أمر عظيم وينبغي أن يصان عن مثل هذه الأمور، ولذلك يعاقب بقلة البركة، يعاقب الحلاف وكثير الحلف بقلة البركة، رغم أن السلع تباع بكثرة وتنفق. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. متفق على صحته. قوله منفقة للسلعة من قولهم نفق البيع ينفق نفاقا إذا كثر المشترون والرغبات فيه. وقد بواب البخاري على هذا الحديث: باب يمحق الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فذكر المحق هنا مع يعني قرنه بالحلف بمحق بركة الربا. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، مذهب للبركة، يمحقها يذهبها. يقول روي عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. أخرجه مسلم. ينفق السلعة، يجعلها تنفق بسرعة لكن بلا بلا بلا بركة في الربح، والعياذ بالله، ولو كان صادقا، لأن هذا حديث عام يشمل الحلف صادقا أو كاذبا. الكاذب والعياذ بالله احلف كاذبا من الكبائر، يقول والله دي واقفه عليا بكذا، والله لقد اشتريتها بكذا، والله لقد اعطيت فيها كذا، لو انا لسه بيعها بكذا، وهو كاذب في ذلك. فهذا رغم انه ينفق السلع ويجعل الناس ترغب فيها ويقبلون السعر الذي يقول، الا انه يمحق بركته. لا نفقت السلع يعني راجت، لا ليس من النفاق. المنفقة نفقت السلع يعني كثر المشترون. وإذا كان صادقا يكره كما ذكرنا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. أخرجه مسلم. قال الطيبي: جمع الثلاثة في قرن لأن المسبل هو المتكبر المرتفع بنفسه على الناس ويحتقرهم، والمنان إنما من بعطائه لما رأى من علوه على المعطي له، على المعطى له، والحالف البائع يرى غبطة نفسه وهضم صاحب الحق، والحاصل من المجموع احتقار الغير وإيثار نفسه، ولذلك يجازيه الله باحتقاره له وعدم التفاته إليه كما لوح به في قوله: لا يكلمهم، نعوذ بالله من ذلك، يعني لا يكون له قدر عند الله، يكون حقيرا عند الله، نعوذ بالله. ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أي لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم، لا يطهرهم، تظل أرجاسهم المعنوية من أمراض القلوب التي أصلها الكبر، والله يمقت على الكبر يعني مقتا عظيما، ولا يأذن لأحد في قلبه ذرة منه بدخول الجنة، ونعوذ بالله. فقال: ولهم عذاب أليم، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكلمة لا يكلمهم أظنه في بعض الروايات يعني، والله أعلم، لكن هنا الرواية التي ذكرها عدم النظر نظر الرحمة كما ذكرنا، وإلا فبصر الرب عز وجل محيط بالخلق جميعا. قال: فالمنان يتأول على وجهين. قال البغوي رحمه الله: المنان يتأول على وجهين، أحدهما من المنة التي هي الاعتداد بالصنيعة، يعني تعتد بصنيعتك على الناس، تقعد تقول له يقعد يعدها له: ده أنا عملت فيك، ده أنا قدمت لك، ده أنا خدمتك، ده أنت ناسي نفسك ولا إيه، أنا أنت ناسي عملت فيك إيه، وهكذا يمن على إيه، على من أحسن إليه. يقول: وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر، وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة. إن كانت في الصدقة أبطلت الأجر، لقول الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. جعل شبه إبطال المن والأذى للصدقة بالمبطل قبلها، قبل الفعل، وهو الرياء. هناك مبطل بعد الفعل ومبطل قبل الفعل. وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة، يعني أنت لم تحسن، كدرت الإحسان، هذا ليس إحسانا، بل مهما صنعت من ذلك ربما تمنى البعض أن لا تحسن، أن لم تكن أحسنت إليه ولا تمن عليه، بدلا من أن تظل تبكته بأنك قد أحسنت إليه، ونعوذ بالله. والمن بقى بأداء الحقوق هو سبيل فرعون والعياذ بالله، كما قال الله عن موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني يقول إنهم ما ظلموش زي ما ظلم التانيين، وذلك ده صفة الظلمة والمجرمين، إن هو إيه يمن عليه بأنه عطاله جزء من حقه، وإن هو ما ظلموش زي ما ظلم بقية الناس، عبد بني إسرائيل ولم يستعبده هو، فيقول: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، نعوذ بالله. قال وقيل، ده المعنى الأول اللي هو من المنة، وقيل من المن وهو النقص، يريد النقص من الحق والخيانة، ومنه قوله سبحانه: وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير منقوص، سمي الموت منونا لأنه ينقص الأعداد. يبقى المنان المنقص الذي لا يعطي الناس حقوقهم. المسبل هو المسبل إزارة، وفي رواية مسبل فقط وهي عامة تدل على أن الإزار كغيره، لأن ذكر بعض أفراد العام لا يخص، إذا ذكر إزاره في موضع وهذا ليس له مفهوم، يعني الإزار مثل السروال مثل القميص، لأن كلمة الإزار مفهومها مفهوم لقب، فلا يعمل بالمفهوم في تلك الحالة، بل يقال هذا من ذكر بعض أفراد العام فلا يخصص به. وبالتالي فالمسبل عموما كل من أنزل ثوبه تحت الكعب، والغالب فيه الكبر، وينهى عنه من غير كبر وخيلاء لأجل التشبه بالمتكبرين، ومن تشبه بقوم فهو منهم وهو على سبيل أن يلحق بهم، ونسأل الله العافية. ولذا كان الصحيح أنه لا يجوز أن يتعمد إسبال الثوب ولو قال أنه بغير خيلاء، لأن ذلك إنما يكون بغير خيلاء إذا استرخى منه، كما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحصل له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست مما يفعله خيلاء. وليس أنه يتعمد الإنزال، يتعمد إنزال الثوب تحت الكعب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله، نعوذ بالله من ذلك. والشاهد من الحديث: المنفق سلعته باليمين الكاذبة، أو المنفق سلعته، المنفق الذي يجعلها تنفق، المنفق سلعته، أنا ضبطتها خطأ. قال: باب خيار المتبايعين ما دام في مجلس العقد. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. هذا حديث متفق على صحته. وسوف يبدأ في ذكر أنواع من الخيارات التي تجعل للبائع والمشتري الخيار، خيار فسخ العقد، فذكر أولا خيار المجلس، ثم يذكر بعد ذلك خيار الشرط. وضمن الكلام أيضا هذا الحديث الكلام على خيار الشرط. الخيار كما ذكرنا معناه خيار فسخ العقد خلال مدة معينة أو عند وجود شرط معين. هناك خيار المجلس، وهناك خيار الشرط، وهناك خيار العيب إذا ظهر بالسلعة عيب، وهناك مثل غش أو عيب لم يكن قد اطلع عليه، وهناك خيار الغبن على الراجح من أقوال العلماء، يعني إذا غبنه في السلعة غبنا فاحشا لا يتسامح الناس في مثله لأجل أنه غرير لا يعرف المماكسة، فهو من حقه أن يفسخ، والله أعلم. هذا الحديث يدل على خيار الشرط، على خيار المجلس، وسنذكر ما فيه من الخلاف على بيع الخيار. يقول: قال الإمام: اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المكان للمتبايعين، فذهب أكثرهم إلى أنهما بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه ما لم يتفرقا بالأبدان، تفرق الأبدان مغادرة المكان. الإمام البغوي صاحب الكتاب اللي الكتاب ده متملي، فاللي بيكتب الكتاب أصلا هو بيمليه رحمه الله، فالكاتب بيقول قال الإمام، فكلمة الإمام هنا معناه إيه؟ الإمام البغوي رحمه الله. لا ده هو مكتوب كذا، ده هو بيملي الإمام أم لا. يقول: اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المكان للمتبايعين، فذهب أكثرهم إلى أنهما بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه ما لم يتفرقا بالأبدان. يروى فيه عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وحكيم بن حزام، وهو قول عبد الله بن عمر وأبي برزة الأسلمي، وإليه ذهب شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي وطاووس وعطاء بن أبي رباح وبه قال الزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. وقال النقعي: لا يثبت خيار المكان، ويلزم البيع بنفس التواجب، بعتك قبلت، بنفس التوالي ولو إجابه القبول، مع يجعلوه زي النكاح مثلا. الراجل النكاح ده ما فيهوش كرمجلس، لسه بعد ما يقول له زوجت وتاني يقول له قبلت ايه، خلاص بقت مراته، ما فيش ان هو يرجع يقول له طب رجعنا في المجلس، لا. فجعلونه يقول وهو قول مالك والثوري واصحاب الرأي. عشان كده الامام الشافعي بقى ايه شدد، الامام مالك هو راوي الحديث ده، فيقول لا ادري مالك رحمه الله اتهم نفسه ام اتهم، هو راوي عن مين؟ راوي عن نافع عن ابن عمر، يعني اصح الايه الاسانيد، فقال ام اتهم نافعا واعظم ان اقول اتهم عبد الله. مش ممكن يكون يعني مين اللي نسى فيهم، لا هو ناسي ولا عبد الله ولا نافع اللي ناسي، ومش ممكن يكون عبد الله بن عمر هو ايه اللي ناسي. عشان كده شددوا بشده على مالك وابي حنيفه في هذه المساله، رغم ان هو قول ائمه كبار مساله انه الزنا قالوش بمقتضى الحديث. هما طبعا حملوا التفرق على التفرق في الراي والكلام، طبعا خلاف قول ابن فعل ابن عمر وهو راوي الحديث كان اذا اراد ان يمضي البيع يفارق صاحبه، وبعدين هم متفرقين، ما هم الامر يقول حملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الراي والكلام، والاول اصح لان العلم قد استقر بين العامه على ان ملك البائع لا يزول الا بقبول من جهه المشتري، فتاويل الحديث على امر معلوم عند العامه اخلاء الحديث عن الفائده. يعني هو يقول طب هو قبل ما يقول له قبلت هو كان اصلا فيه يعني ملكه ما زالش، عشان يبقى في واحد ايه عشان يقول البيعان متبايعان بالخيار، وبعدين هو كلمه المتبايعان ما بقوش متبايعان الا لما ايه لما طم حصل اجابه ايه وقبول، البيع مش هيكون غير كده المتبايعان اذا تم اجابه وقبول. فلما جعلهم كل واحد منهما بالخيار فبيقول ملك البائع ملك البائع لا يزول الا بقبول من جهه المشتري، فتاويل الحديث على امر معلوم عند العامه اخلاء للحديث عن الفائده، والدليل على ان المراد منه هو تفرق بالابدان ما روي ان ابن عمر كان اذا ابتاع الشيء يعجبه ان يجب له يعجبه ان يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع، مع ان ورد في القصه في الحديث في بعض اخرى النهي عن مثل ذلك لكي لا يقطع عليه الخيار. يقول فحمل التفرق على التفرق بالابدان وراوي الحديث اعلم بالحديث من غيره. وروي عن ابي الوضيء قال كنا في غزاه فباع صاحب لنا فرسا له من رجل وبات ليله، فلما اردنا الرحيل خاصمه الى ابي برزه فقال ابو برزه لا اراكما تفرقتما، فضلوا طول الليل نايمين مع بعض وصحيوا، فقال له لا انا عايز ارجع في البيع، فقال لا اراكما تفرقتما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقه خيار، ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله. اسنده حسن. هذه الروايه اللي ما بلغتش ابن عمر رضي الله عنه، ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله. صفقه خيار دي لا تفسيرين، الاستثناء ده اما من ما لم يتفرق، يعني هو اتفق معاه على ان هو يقول له انا ليا خيار بعد التفرق كمان، يبقى استثناء من التفرق، يا ظاهر الحديث يبقى يدل على وجوب البيع اذا ايه اذا تفرق، فيقوم يقول له بس انا ليا 3 ايام مهله من حقي ارجع خلال 3 ايام مثلا او مده كذا ليا خيار الايه الفسخ فيها، اللي يشترط لنفسه خيار الفسخ يبقى له الحق خلال هذه مده وان تفرق بالابدان، يبقى في خيار اوسع من التفرق. ده قول اشترط الخيار، خيار الشرط ماشي. والوجه الثاني اللي هو الا بيع الخيار ان يقول لصاحبه اختر، انهم يتفقوا في المجلس يقول له هنقطع خيار المجلس، يقول له اختر امضاء البيع والغي الخيار، فده التفسير الثاني، يبقى استثناء من الخيار، يبقى ليس لهما خيار اذا قال لصاحبه اختر فقال اخترت امضاء البيع، يعني كانه هياكد الصيغه مره ثانيه، هيقول له اختار امضاء البيع والغاء الخيار. والراجح ان كلا النوعين معتبر، ان كلا الاستثنائين معتبر، ان ده واحد منهم اللي هو اختيار بيلغي الخيار اللي يقول له اختر فيقول له اخترت، والتاني بيمد الى ما بعد التفرق واحد بيلغي الخيار قبل التفرق والتاني بيمده بعد التفرق. طب لو ما فيش يبقى الامر ما زال على التفرق. يقول ففيه دليل على ان المراد من التفرق تفرق الابدان، لان كلمة خشية ان يستقيل لا يحل ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيل، فيه دليل على ان المراد من التفرق تفرق الابدان. وقول خشية ان يستقيل اراد خشية ان يفسخ العقد، فيكون بمنزلة الاستقالة، لان الاقالة لا تعلق لها بمجلس العقد بل يجوز بعد التفرق. كلمة الاستقالة الاقالة انه يفسخ العقد معاه، فهذا الامر انما يكون بعد تمام البيع. فلكن شبه الفسخ الذي يقع في المجلس بالاقالة التي تقع بعد اتمام البيع. يقول لو قلنا ايه اه كل العقود بس ده مش قول مالك، ده مش قول مالك بقى، ده قول ده الصحيح ان هو فعلا الفسخ العقد بيتم بالاجابه والقبول، والشرع جاب ان هو ان في استثناء اللي هو ما لم يتفرق، لكن ده مش قول مالك. اذا كان اصلا بعد انقضاء المده فيجوز ان هو بيقول انه مثلا اذا اللي هيرجع في البيع خلال مده كذا فعليه شرط جزائي، حقيقة بيع ماضي والإقالة على الراجح بيع جديد، وبالتالي فمن حقه أنه هو يحط شرط الجزاء ويأخذ إذا أراد أن يفسخ. إذا هما الكلام ده كله بعد التفرق بعد لزوم البيع. قال فيكون منزلة الاستقالة، لأن الإقالة لا تعلق لها بمجلس العقد بل يجوز بعد التفرق كما يجوز قبله. وقوله في الحديث إلا بيع الخيار معناه أن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول اخترت، فيكون هذا الزاما للبيع منهما وان كان المجلس قائما ويسقط خيارهما. وتأوله بعضهم على خيار الشرط وقال هذا استثناء يرجع الى مفهوم مدة الخيار، معناه كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فاذا تفرقا لزم البيع الا ان يتبايع بشرط خيار 3 ايام اي مثلا، فيبقى خيار الشرط بعد التفرق. وهذا التأويل بعيد لأن الاستثناء يرجع إلى ما ظهر من الكلام، وظاهر الكلام إثبات الخيار، والاستثناءات من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. الغرض الصحيح أن الاثنين معتبرين، كل منهم يدل عليه أحاديث أخرى، والدليل عليه يقول عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. دي الرواية مصرحة، رواية أخرجه البخاري ومسلم، وهي ظاهرة في أن معنى ذلك اختر. ورواية ابن جريج عن نافع أن اللي رواه مسلم أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع. فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق، وتأوله بعضهم على ما إذا باع وشرط فيه نفي خيار المكان يصح البيع ولا يثبت خيار المكان. واختلف قول الشافعي في صحة هذا البيع، فلا يصح في قول ويصح في الآخر ولا خيار. هو الظاهر والله أعلم وأعلم أنه يحتاج إلى أن يقول اختر بعد إتمام البيع وليس قبله، يقول له مش يقول له ما فيش رجوع واحنا قاعدين، لا ده هو بعد ما يثبت الخيار اللي اثبته الشرع يتفق على ايه اسقاطه. يعني الراجح ان هو ان هو يعني يصح العقد ويثبت الخيار حتى ولو اتفق قبل ذلك على نفيه. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، كلمة وكان جميعا صريحة، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق على صحته. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى تفرقا إلا بيع الخيار. متفق على صحته. قال الإمام: هذا الحديث ده يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري إذا كان في البيع خيار. واختلف قول الشافعي، لأنه كان إيه، قال لا بيع بينهما. اختلف قول الشافعي فيه، فأصح أقاويله أن الخيار إذا كان لهما مثل خيار المكان، أو خيار الشرط إذا شرط لهما أو شرط لهما، أن الملك موقوف، يعني ثابت وموقوف. وده كلام ظاهر والله أعلم، يعني يقول لا بيع بينهما، لا بيع تام، لا بيع واجب، وده الصح، لأن البيع تم فعلا بالإجابة ليه والقبول. وبالتالي فالنفي هنا لا توجه إلى أصل الإيه العقد، وإلا يلزم التسلسل أنه ما فيش بيع خالص لغاية، يبقى التفرق نفسه هو البيع. صحيح أن البيع حاجة والتفرق إيه حاجة تانية، فلابد من تأويل لا بيع بينهما على نفس الإيه الروايات الأخرى، وخاصة أنه سماهما المتبايعان، إذا تبايع الرجلان يبقى أثبت بينهما إيه بيع. والله أعلم. فالصحيح أن الملك موقوف، ثابت لكن موقوف. يقول: فإن تم البيع بينهما يحكم بأن الملك كان للمشتري، وما حصل من الزوائد في زمان الخيار فله، وإن فسخ العقد يحكم بأن الملك كان للبائع وله الزوائد، وتصرف المشتري فيه غير نافذ في مدة الخيار، وتصرف البائع نافذ وهو فسخ للبيع من جهته، لأن الملك ما زال، إن السلعة في يده يعني. يقول: وإن كان الخيار لأحدهما فالملك لمن له الخيار، ولا ينفذ تصرف الآخر قبل مضي الخيار. أما من له الخيار إذا تصرف، فإن كان الخيار للبائع فتصرفه نافذ وهو فسخ من جهته، وإن كان للمشتري فتصرفه نافذ وهو إجازة وإلزام للبيع. قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من عمر، فقال لعبد الله بن عمر: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. فكان هذا هبة قبل التفرق، يجوز أنه يقع ذلك طالما يعني الآخر لم يتكلم. يقول: قال طاووس: فمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى تفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق على صحته. قال في الحديث بيان أن على البائع إذا علم بما باع عيبا أن لا يكتمه. قال العداء بن خالد: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبئة ولا غائلة. أن هذا المبيع ليس فيه داء، ليس فيه مرض، ليس فيه عيب، ولا شيء مخبأ ولا غائلة. الظن واشترى عبد يعني. قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. إنه من عدته الزنا، من عدته السرقة، من عدته الإباق. نعم، نحق البركة إيه للاثنين، محقت بركة بيعهما. لو اللي كاتم طبعا هو اللي حيمحق فيه البركة. وقيل معنى الغائلة الحيلة، أي لا حيلة عليك في هذا البيع، يغتال بها مالك. يقال: اغتالني فلان، إذا احتال بحيلة يتلف بها مالك. وأراد بالداء الجنون والجذام والبرص ونحوها مما يرد به. والخبئة، يقول والخبيثة، ما كان خبيث الأصل، الخبيثة ما كان خبيث الأصل بأن يكون الرقيق من قوم لا يحل سبيهم لعهد لهم، وكل حرام خبيث. قال عقبة بن عامر، يبقى الحديث قال: بيع المسلم، بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبيثة ولا غائلة. قال: وكل حرام خبيث. قال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به. قيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة، لأنه غير صحيح، عنده من مدة، فيوم يحاول أن يكتم يعني مدة بقائه عنده. الله أعلم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله. نعم بعد ما يتم البيع ويقول له عايزين نفسخ، ده في الحقيقة انتقال ملك جديد، الملك انتقل واستقر والثمن استقر، فيقول له رجعه لي، يبقى ده بيع جديد، وبالتالي يجوز فيه اذا قلنا بيع جديد يبقى ايه، يجوز ان هو يغير في الثمن، وبالتالي يجوز شرط الجزاء. لا من غير شرط ما يتمش الا برضا الطرفين. من حقه يوافق ومن حقه ما يوافقش، يستحب الموافقة. من حقه ياخدها في سعر جديد، بس ده فاته المستحب. ايوه بالظبط. نعم بيقول قلتم ان ذلك يلزم عثمان في معنى الإقالة، لكن الا يلزمه فرق الغبن؟ هو مين انه كان مغبون؟ ده الراجل اللي قال كده، الراجل هو اللي بيدعي الغبن، ولكن فعل عثمان غبنه ده مش ثابت. ترك المساواة مطلقا لما يلزمش، لان الرسول قال من يزيد، واخد بالك، من يزيد على درهم، فالمساواة مثلها. ها لا ده الغبن ده لا يجوز، هو تمنها وعمل وسعرها في السوق يجيب كده خلاص ان شاء الله يربح 3000%. لا مش ضد السماحة طبعا، السماحة افضل انه يربح ربح يسير، سمحا اذا باع ياخد حاجة قليلة، لا السماحة واسعة خالص، السماحة تشمل كل الصور، لكن ده مش السماحة المدير مستحبة، كل لما يقلل ويوفر على الناس ويقلل عليهم ويرخص اسعار المسلمين وييسر لهم الحياة ياخد ثواب. في ممكن واحد اشتراها مثلا من بلد بعيدة شريها بقرش ساخ، كل الناس جم، كل الناس جم. ما هو سعر السوق لو كان 3000% خلاص، دلوقتي هو سعر السوق كده واحد اشت... ايوه اه طب ما ماشي، لا مش كده، انت مش واخد بالك، 3000% من جهة ايه؟ من سعره اللي اشترى بيه هو. الكلام ان هو ما يزيدش عن سعر السوق حدود التلت او ما يتغابى الناس منه، لكن في فرق بين 3000% من رأس المال. يعني انا لو اشتريت بتاع ده ب10 ساغ وقعدت عندي 20 سنة بقت ب3 جنيه بقت ب5 جنيه مثلا، واخد بالك؟ خلاص. يعني انت دلوقتي ابويا شاري الارض ايام ما هو كانت بنص جنيه المتر مثلا، دلوقتي لو جيت تقول لها تبقى ب1000 جنيه المتر اقول لك حرام، خلاص اهو ده سعر السوق. يبقى ليه كسب كام في المية؟ 10000% ممكن، ماشي. لا سعر السوق، العبرة بسعر السوق مش عبرة بالسعر اللي اشترى بيه. ده سعرها في السوق وربح كثيرا يبقى قل سماحه، لما كل ما يقلل يبقى يزداد سماحه. ده مش هو ما يلزموش الإقالة، الإقالة دي حاجة مستحبة. مظلوم هو خلاص من حقه، الشرع جعله له، واخد بالك، ومن حقه ان هو يقول له هات فرق عن سعر السوق دلوقتي، يعني السعر اتغيرت عن ساعة البيع مثلا، واخد بالك، من حقه ان هو يغير. فتر مستحب. الصحابة عندهم بيعملوا حاجات عجيبة، كان يقول له البتاعة بتاعتك بعتها الفرس ده ب400، وبعدين يقول له بس تساوي 500، زوده، طب ماشي قبلت، يقول له ده يساوي 600، وبعدين يقول له قبلت، يقول له لا فرسك احسن من كده، يساوي 700 لغايه ما بقوله ب1000، واخد بالك، عشان النصيحه. هتلاقي حته في السوق في حد بيعمل كده، ان واحد بيعمل بيزود على راجل يقول له البتاعه تساوي اكتر من اللي انت بعت بيه، بينصح له اكتر من نفسه، ده المشتري اللي بيقول له هو نعم اللي هو تميم رضي الله عنه. لا والله عجيبه في الخلق عجيبه امشي في الدنيا كلها عشان لا حد بيعمل كده. ايوه صحيح بس دي حاجه في التطبيق الواقعي فهي عجيبه عشان صعوبه التطبيق ما العجيب هو ما خلف ما عليه الناس. جزاكم الله خير. الشرط الجزائي على حسب ما اتفقوا. الشرط الجزائي الجائز اللي هو في اللي يفسخ على حسب ما اتفقوا. لا هم متفقين على حاجة. ايه اللي خلاك تتفق على الشرط الجزائي؟ هو عايز يلزمك بانك ما ترجعش. مش حراميين ولا حاجة. ايه؟ تجار العربيات حراميين. انا ما تجار العربيات انا بتكلم على الشرط الجزائي. يوم ما يلاقي فيها عيب ده له خيار العيب خيار الفسخ بالعيب. ده موضوع تاني. كل يغني لا اله. الشركات دي عايزه دروس لوحدها. ها؟ لا اللي كاتب هو اللي عليه